نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الماعون من قصار سور المفصل. وصور المفصل هي الصور التي كثرت فيها الفواصل، ومنها الكبار والأواسط والصغار، فهذه السورة الكريمة من صغار المفصل، وهي سبع آيات من كلام الله جل وعلا. واختلف أهل العلم هل هي سورة مكية أم هي سورة مدنية، فذهب الجمهور إلى أنها سورة مكية نزلت في العهد المكي أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة المباركة. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رحمه الله وغيرهما إلى أنها سورة مدنية، وذلك لأنها تتحدث عن المنافقين الذين يتركون الصلاة أو يصلونها في العلانية وهم ساهون عنها أو يؤخرونها عن مواقيتها، والذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومعلوم أن المنافقين إنما كانوا في العهد المدني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قرينة قوية على أن السورة مدنية، غير أن الجمهور قالوا إن أوائل السورة قد نزل في أبي جهل أو في أبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه، وكان يذبح جزوراً كل أسبوع، والجزور الجمل، فكان يذبح جملاً كل أسبوع، فأتاه يتيم ذات يوم يطلب منه شيئاً من لحم هذا الجزور، فدفعه دفعاً شديداً، فأنزل الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقالوا أوائل السورة مكية وأما أواخرها فمدنية، وهذا القول قول وجيه، لأن أول السورة يتناسب مع حال كفار قريش والمشركون فيها، وأما أواخرها فيتناسب مع حال المنافقين في المدينة الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله جل وعلا، فكانوا يصلون مع المسلمين غير أنهم لا يرجون لله وقارا ولا يؤملون ثوابا ولا يخافون عقابا، وإنما يصلون رئاء الناس، وكانوا أيضا يمنعون الصدقات ويمنعون الماعون. وقيل الماعون هو الشيء القليل، ماعون من المعني وهو الشيء القليل، قيل هو الماء، يمنعون الماء الناس الذين يحتاجون إليه، وقيل هو ما يحتاجه الناس في البيوت وفي المنازل كالإبرة وكالمقص وكالدلو وكالإناء، وهذه الأشياء الصغار التي يتعاورها الناس يحتاجها الناس ويستعيرونها بعضهم من بعض، فيطلب الجار من جاره ماعونا، يطلب منه إناء أو يطلب منه مخيطا إبرة أو يطلب منه مقصا أو نحو ذلك فيمنعه، فهذه من صفات الذين يكذبون بالدين ومن صفات المنافقين. وأما المؤمنون الذين يوقنون بالدين وبما أنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالحساب والثواب والعقاب، فهؤلاء يصلون لله وحده لا رياء ولا سمعة، وكذلك لا يمنعون الناس ما يحتاجون إليهم ولو كان قليلا. وقيل الماعون كل ما ينتفع به وكل ما يحتاج إليه صغر أم كبر من المعونة أو من العون، فكانوا يمنعون الناس ما يحتاجون إليه. وأما المؤمنون فإنهم في حاجة بعضهم بعضا، يقف الأخ مع أخيه ويقف الجار مع جاره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، قال: أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيجعله وريثا. فهذا هو الماعون، إما من المعني أي الشيء القليل، أو من المعونة من العون ومن الإعانة. وهذه السورة تسمى بسورة الماعون، وتسمى بسورة أرأيت، وبسورة أرأيت الذي يكذب بالدين. ومناسبتها للسور التي قبلها أن الله جل وعلا تحدث قبلها في سورة الفيل عما أنعم به على أهل مكة وعلى قريش لما حماهم من عدوهم أبرهة وما جاء معه من الفيلة، وكانوا لا يقاومون، ومع ذلك أرسل الله رب العالمين عليهم طيرا أبابيل أي جماعات ترميهم بحجارة من سجيل من سجين من جهنم، فجعلتهم كعصف مأكول كالذي تأكله البهائم في الزرائب ثم تدوس عليه، فكذلك كان جند أبرهة كأنهم أكلوا ثم داس عليهم من أكلهم في التراب، فكان لهم هذا العقاب الشديد. فبين الله رب العالمين لهم ما أنعم عليهم من هذه النعمة العظيمة، ثم بين لهم نعمة أخرى بعدها، وهو إيلافهم وجمعهم حول بيت ربهم، ثم ما أنعم عليهم من رحلة الشتاء ورحلة الصيف من التجارة والمكاسب، ثم إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف، كل ذلك تذكير لهم بالنعم. فكان عليهم في المقابل أن يعطوا اليتيم وأن يعطوا المسكين وأن لا يمنعوا الماعون. وكذلك غيرهم من بني آدم أنعم الله رب العالمين عليهم بصنوف النعم، فعليهم ألا يمنعوا نعم الله رب العالمين عليهم. فقال بعدها: أرأيت الذي يكذب بالدين من هؤلاء الكافرين والمشركين رغم إنعامنا عليهم وإسدائنا للنعم ظاهرة وباطنة عليهم، مع ذلك يدعون اليتيم يدفعونه دفعا، مع أنه إن أخذ منهم أخذ شيئا قليلا، ثم هم فوق ذلك لا يحضون على طعام المسكين، لا يأمرون الناس بالمعروف، إن يسروا لم يطعموا المسكين بل دفعوه، وإن عسروا فإنهم لا يحضون على طعام الفقراء والمساكين والأرامل وذوي الحاجة، فهم يمنعون الخير عن الناس كلية، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالدين ولا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالثواب والعقاب. وأما الذي يؤمن بالدين ويعلم أنه ملاق ربه رب العالمين فإنه لا يدع اليتيم بل يحض على طعام المسكين ويصلي لله رب العالمين بلا رياء ولا شرك، ثم هو لا يمنع الماعون بل يبذل الحاجة للمحتاجين ويبذل الإعانة للمعوذين ويبذل مما أنعم الله رب العالمين عليه، فيتصدق على المساكين وعلى اليتامى وعلى الأرامل، ويخفي هذه الصدقات عن أعين الناس خشية أن يفسدها الرياء، ثم بعد ذلك لا يمن بها، لا يقول أعطيتك وأعطيتك، لأنه يعلم أن المن بها مفسد لها كأن لم تكن. وأما مناسبة السورة لما بعدها فهي سورة الكوثر ثم سورة الكافرون، لما بين الله رب العالمين جزاء المانعين للنعم التي أنعم الله رب العالمين بها عليهم، بين جزاء الذين يعطون الناس ولا يبخلون عليهم وينفقون ويزكون أموالهم. فأعطى سيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر، وهي مكرمة له صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا، لأنهم هم الذين يشربون من هذا الحوض ومن هذا النهر، ثم شفاعته تكرمة له ولأمته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جزاء المكذبين بالدين جهنم وبئس المصير، فإن جزاء المصدقين بالدين هو الجنة والنعيم ورفقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعدها بالمفاصلة بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فاصل الكافرين، وقل لهم جهارا لكم دينكم ولي دين. وليس لكم دينكم ولي دين كما يشاع على ألسن الكثيرين، يعني دع الكافرين في كفرهم والمشركين في شركهم ولا تذكرهم بسوء، فإن الله رب العالمين بين عوار المشركين وذم حال الكافرين وأمر رسوله الكريم بمفاصلتهم جهارا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم ختمها: لكم دينكم ولي دين. فجاء بعد هذه السورة المباركة بسورة الكوثر ثم بسورة الكافرون على النحو الذي مر. وهذه السورة المباركة سورة الماعون لم يصح في فضلها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا منهم وأن ينجينا وإياكم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله رب العالمين: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: أرأيتك، يعني أخبرني عن الذي يكذب بالدين. قد يكون أرأيت أعلمت، أعرفت الذي يكذب بالدين الذي أنزل عليك وعلى النبيين والمرسلين، وقد يكون أرأيت من الرؤية البصرية، يعني قد رأيت في مكة من حال المشركين وما كانوا يفعلون بالمؤمنين من منع الخيرات وفعل الشرور والموبقات، حتى إنهم يدعون اليتيم يدفعونه دفعا، مع أن الحالة أن الإنسان عندما يرى يتيما صغيرا مات أبوه ولا سند له وهو ضعيف، فإن الشفقة تملأ الفؤاد ويرق له القلب ويعطف عليه، فكيف إذا كان عندك فوق ما تحتاجه، بل أنت من الأثرياء الأغنياء ويأتيك يطلب منك شيئا قليلا فتدفعه، لا أنك تمنعه وفقط، بل تدفعه دفعا شديدا. فكان هذا حال المشركين في مكة، ثم أنهم أيضا لا يحضون على طعام المساكين، مع أن الإنسان بفطرته عندما يرى مسكينا أو مسكينة أو محتاجا أو محتاجة أو فقيرا أو ضعيفا فإنه يبذل له الإعانة، بل ربما مما هو محتاج إليه، كما كان حال الأنصار في المدينة حيث كانوا يعطون رغم أن بهم خصاصة، رغم أن بهم حاجة وفقرا وعالة رضي الله عنهم، ولكن الكفر يؤدي بالمرء إلى هذه الحالة. وهذا يبين لك خطأ الكثيرين الذين يثنون على الكافرين من النصارى وغيرهم، فيقولون إن أخلاقهم حسنة وإن خصالهم حميدة، ويثنون عليهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الله جل وعلا يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذا تكون صفاته صفات مذمومة، صفات سيئة، لأنه كذب بدين الله جل وعلا، لأنه يسب الله جل وعلا، لأنه ينسب الولد لله سبحانه وتعالى. فكيف تقول أن أخلاقه حسنة وهو يسب إلهك الذي تعبده؟ قال جل وعلا في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم نسب لي الولد. والله جل وعلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين. قد رأيت أحوالهم في مكة، بل ورأيت أحوالهم في المدينة، يعني من كافري أهل الكتاب من اليهود، بل ومن المنافقين الذين كانوا يظهرون الصلاة ويظهرون الإسلام رياء الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء على أخلاق سيئة. وهذه الآية أبانت عن أن كل من كذب بالدين فإن أخلاقه سيئة وإن صفاته مذمومة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يكذب بالدين الذي أنزل على النبي ويكفر به ولا يصدقه صلى الله عليه وسلم، أو يكذب بالدين بحكم الله جل وعلا، أو يكذب بالدين أي بالحساب كقوله تعالى مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. وهذه الأمور كلها متلازمة، لأن من كفر بالله كفر باليوم الآخر وكفر بالحساب والعقاب، ومن كفر باليوم الآخر كفر بالله رب العالمين، وكل ذلك متلازم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أخبرني عنه. إنه ذاك الذي يدع اليتيم أن يدفعه دفعا شديدا، وهذا لقساوة قلبه، ولذلك يكون له الجزاء من جنس العمل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يدعون يدفعون دفعا، كما كانوا يدفعون المؤمنين، وكما كانوا يدفعون اليتامى والمساكين، والجزاء من جنس العمل. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، فدل على أن دفع اليتامى خلق ذميم، وأنه من أخلاق الكافرين والمشركين. فعلى المؤمنين ألا يتصفوا بهذه الصفات، بل عليهم أن يرقوا لليتامى، وأن يعطفوا عليهم، وأن يعطوهم مما أعطاهم الله، وإن لم يكن له جزاء إلا ما قاله سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين لكفى. أن يكون رفيقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك حض الله رب العالمين في آيات كثيرة، ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، على العطف والرفق باليتامى وإعطائهم وعدم جعلهم يسألون الناس أو يتكففون الناس. فاتقوا الله رب العالمين في يتامى المسلمين. قال: ولا يحض على طعام المسكين. يا ليته أنه منعهم وفقط، بل إنه لا يجعل الناس يعطونهم، بل ربما منع من أراد أن يعطي. فإذا أراد رجل أن يعطي قال له: لا تعطهم، إنهم عندهم وعندهم، أو إنني أعلم من أحوالهم وأحوالهم، فيمنع رزقا كان ربما يصل إليهم. قال أهل العلم: لهم أعطوهم إذا يسروا، يعني إذا كانت حالهم في اليسر والثراء والغنى، ولا هم بذلوا لهم إذا عسروا، يعني لا أعطوهم ولا تركوا الناس يعطونهم. هذه حال ما أبشعها من حال، ذمها ربنا العلي المتعال سبحانه وتعالى، وبين أنها من صفات الذين يكذبون بالدين، ومع ذلك نراها في كثير من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين. فإن منع الصدقات منع للقطر ينزل من السماء، وذلك مؤذن بقلة ذات اليد وبالضنق وبسوء المعيشة. ولكن الناس إذا أعطوا أعطاهم الله، وإذا جادوا جاد عليهم الله، ولكن إذا منعوا منعوا، وإذا ضيقوا على الفقراء والمساكين ضيق عليهم، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. قال عطاء رحمه الله الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. فمن منا لا يسهو في الصلاة؟ وهذه من رحمة الله جل وعلا. وإنما الآية مرادها الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بصلاة العصر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها كنقر الديك. أو الذي يقوم يصلي رئاء الناس كما أخبر الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقيل السهو عن الصلاة هو تركها وعدم الالتفات لها بخلاف حال المؤمنين الذين يعظمون الصلاة التي هي صلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ولذلك يسارعون إلى أدائها. بل كان سيدهم صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي العهد الفاصل بين المؤمنين وغيرهم فقال العهد الذي بيننا وبينهم يعني أهل الكفر والشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيا حسرة على كثير من المسلمين الذين لا يقيمون الصلاة وإذا ذكروا بها لم يتذكروا وإذا دعوا إليها لم يستجيبوا والداعي إليها 5 مرات في كل يوم وليلة الله أكبر الله أكبر مع الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله مع الدعوة له حي على الصلاة حي على الفلاح أقبل هلم تعالى ثم هو لا يجيب دعاء الله ولا يستجيب لنداء الله جل وعلا. قال فمن تركها فقد كفر. هذا وعيد شديد. لذلك علينا أن نأمر الأبناء والأهل والذرية فإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وإلا فإذا كان حال المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل فكيف بالذين لا يصلون أصلا. أسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإياكم. فويل للمصلين والويل وعيد شديد والويل الهلاك الأكيد والويل قيل واد في جهنم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فبادروا إلى الصلاة الصلاة الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون الصلاة لله جل وعلا لا رياء. والرياء أن تطلب رؤية الناس للعمل وأن ترجو أن يرى الناس عملك وأن يثنوا عليك وأن يمدحوك على هذا العمل كالذي ينفق لكي يقال منفق والذي يجاهد لكي يقال شجاع والذي يتعلم لكي يقال عالم. وهؤلاء الثلاثة مع أن أعمالهم في صورتها خير الأعمال هم أول من تسعر بهم النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم فقال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 عالم وجواد وشهيد. عالم في الصورة يؤتى به فيعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك ومن أجلك، فيقال له كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، فقد قيل أخذت جزاءك الذي كنت ترجوه من الناس، طلبت رؤيتهم لعملك وقولهم على فعلك فقد أخذته، فيذهب به فيطرح في النار، ثم يؤتى بالجواد كان كريما منفقا في الصورة، وإنما كان ينفق رئاء الناس، فيؤتى به فيعرفه الله رب العالمين نعمه التي أنعم بها عليه سبحانه وتعالى فيعرفها، فيقول رب العالمين له ماذا عملت فيها؟ فيقول أنفقت فيك ومن أجلك، فيقال له كذبت، بل أنفقت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤتى بالشهيد الذي مات هنالك في غمار المعركة، بزل دمه وأشلاؤه قطعت لكي يقال شجاع، بزل نفسه فأزهقت ودمه فأريق على الأرض، وقطع بدنه أشلاء لكي يقال شهيد، فيؤتى به فيعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها، فيقال فماذا صنعت فيها؟ فيقول يا رب جاهدت فيك ومن أجلك، فيقال له كذبت، بل جاهدت ليقال شهيد فقد قيل، فإياكم والرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الرياء، وهو أخفى من النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فعلى المرء أن يتفقد فؤاده وأن يتأمل جنانه، أن يكون عمله لغير الله جل وعلا، ذلك من صفات المنافقين الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرونه في الصلاة إلا قليلا، ولا يذكرونه بأفئدتهم إلا قليلا، وأما ذكرهم للناس فكثير كثير، وذكر الناس داء، وذكر الله دواء، وذكرهم للناس دائما في مخيلتهم، ماذا يقول الناس وماذا قال الناس، ولو فعلت ما الذي يترتب عليه من قالة الناس ومن مدح الناس وثناء الناس، ولو أنه كان في فؤاده دائما أمامه أمر ربه جل وعلا وتعظيم جلاله سبحانه وتعالى، فحينئذ لن يلتفت إلى أي مخلوق كائنا ما كان، وإنما يفعل للخالق الواحد الديان سبحانه وتعالى. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا الذين هم في صلاتهم ساهون. ولذلك في أبواب الفقه باب السهو في الصلاة، وقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهى غيره، وذلك أن من سهى يسجد سجدتين بعد السلام أو قبل السلام على التفصيل، فهل هذا مذموم؟ ليس بمذموم. ما هو المذموم؟ المذموم هو أن تسهو عن الصلاة فلا تصلي، أو تسهو عنها فتؤخرها عن وقتها، تنشغل عنها، وهذه حال كثير من الناس، بل ربما يجمع الصلوات كلها في وقت واحد، لا يشغله أمر الصلاة ولا أمر ذكر ربه جل وعلا ولا الصلة بينه وبين ربه جل وعلا، وهذه حال المكذبين بالدين الذين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، والذين يراءون الناس وإذا صلوا لا يذكرون الله إلا قليلا، ثم قال ويمنعون الماعون، يمنعون الناس حقهم وقيل يمنعون الناس الصدقة، وقيل يمنعون الزكاة الواجبة. الصدقة المستحبة، وكل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإعانتك على أخيك صدقة، أن تحمل عليه رحلة، أن يكون يحمل شيئا فتحمله عليه، وأن تركبه على مركوبك صدقة، وأن تتبسم في وجهه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فهؤلاء يمنعون الصدقات، يمنعون الخيرات، ويبذلون الشرور والموبقات، أو يمنعون الزكاة الواجبة. كم الذين يزكون أموالهم ويزكون محاصيل زراعتهم ويزكون بهائمهم ومواشيهم؟ كم الذين يزكون الذهب والفضة، وكم الذين يزكون الأموال النقدية، وكم الذين يزكون عروض التجارة؟ من الذي يسأل عن الزكاة أصلا؟ من الذي يسأل عن نصابها وعن حولها وعن مقدارها؟ وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يمنعون الماعون، يمنعون الماء، ربما تسأله الماء لتشربه فيمنعك إياه. قد تقول: هذه صورة مبالغ فيها، ولكنها واقعة وقد تراها. ربما تسأل الرجل ماء لتشرب فيمنعك، ويقاس عليه أن تسأله طعاما. ربما يسأله فقير أو محتاج أو يتيم أو مسكين أو أرملة أو غير ذلك فيمنعه. وربما في الحين يفضل منه ومن أهله فيلقيه في القمامات ولا يخرجه لله جل وعلا في الصدقات. وقيل الماعون هو الشيء القليل الذي يحتاجه الناس في المنازل والبيوت، كان يسألك وعاء، إناء، إبرة، مقصا، دلوا، قدرا، ونحو ذلك مما ذكره ابن مسعود وغيره في تفسير هذه الآية. كان يأتي لك جارك فيسألك سلما، أو يسألك قدرا يطبخ فيه، أو يسألك كوبا فتمنعه إياه. فهذه حال مذمومة. فهذه السورة المباركة دلتنا على صفات ذميمة يتصف بها المكذبين للدين، وعلى المسلمين ألا يتصفوا بها. أولا: دع اليتيم، دفعه بشدة. ثانيا: عدم الحض على طعام المسكين والفقير والمحتاجين. ثالثا: أنهم يسهون عن الصلاة ولا يؤدون الصلاة في مواقيتها، بل يؤخرونها ولا يلتفتون إليها ولا يعظمونها. رابعا: أنهم يراءون الناس، يفعلون رئاء الناس. خامسا: يمنعون الماعون، سواء كان الشيء القليل أو عون الناس ومعونتهم. أسأل الله جل وعلا أن يطهرنا من الصفات الذميمة كلها ما صغر منها وما كبر، وأن يخلقنا بالأخلاق الحميدة والخصال السديدة، وأن يحيينا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يتوفانا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،